زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فها نحن مع هذه السلسلة عن نعيم الجنة وعذاب النار، وقد سبق الحديث عن أشراط الساعة، ثم عن حياة البرزخ وماذا يحدث تحت الأرض، ثم عن القيامة وأهوالها والتغيرات التي تعتري العالم، وتلك الأحوال الشديدة التي تجعل الولدان شيبة، مشهد النفخ في الصور والزلزلة ونفخة البعث والنشور، ومشهد الحشر وخروج الناس من القبور، مشهد اليوم الطويل ودنو الشمس من رؤوس الخلائق، ومجيء الرب تبارك وتعالى، والشفاعة، وأحوال المؤمنين يوم الدين، وما ينالهم من النعيم في ذلك اليوم، والحوض، وأحوال الكفار وشهادة الأعضاء عليهم، وخصومات هؤلاء الكفار وعداوة بعضهم لبعض، ومشهد الحساب والجزاء والميزان والصراط، وتمييز المؤمنين من المنافقين، والقنطرة التي تكون بعد عبور النار وقبل دخول الجنة، يمكث عليها الذين سيدخلون الجنة ليهيئوا لدخولها، لأنه لا يدخلها إنسان إلا طيب، فيطيبون ويهيئون ويطهرون حتى المعاتبة تحدث، ثم يساقون إلى الجنة. وكان الكفار قد سقطوا في النار وسيقوا إليها، ومن هنا نبدأ الرحلة الجديدة إلى عالم ليس بعده موت. إن المدة مفتوحة، والإيمان بالجنة والنار مما في اليوم الآخر من أنواع الأخبار التي ذكرها الله عز وجل لنا. إن الإيمان بالجنة والنار من الأركان العظيمة التي تدخل في الإيمان باليوم الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان: إن الإيمان بالجنة والنار من الإيمان باليوم الآخر، الذي هو أحد أركان الإيمان الستة العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه البخاري ومسلم. لا يكون الإنسان مسلما مؤمنا إلا بالإيمان بما في هذا اليوم، والذين يكفرون بما فيه أو يكذبون فليسوا بمؤمنين. وقد سبق البيان في السلسلة الماضية فوائد الإيمان باليوم الآخر، وتتلخص أهمية الإيمان بالجنة والنار أنه من الإيمان باليوم الآخر، وأن فيه تسلية وعزاء للمؤمنين فيما يصيبهم في هذه الدنيا من البلاء والقهر والظلم، وكذلك فإن الإيمان بالجنة والنار يهذب الأخلاق ويوجه السلوك ويجعل العبد مراقبا لربه دائما، وكذلك فيه استصحاب الشعور بأن الله يجازي عز وجل، ولذلك فإن العبد يراقب تصرفاته. ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ هو التصديق الجازم بوجودهما، وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا. ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه الجنة من النعيم، وكل ما احتوت عليه النار من أنواع العذاب. هذه القضية مهمة جدا لنا أيها الإخوة والأخوات، نتربى على معانيها، لأن في الحقيقة هذه هي النهاية، إلى الجنة أو إلى النار. إن الإيمان بما في الجنة والنار هو المحرك للإنسان في عمل الخيرات وفي الانتهاء عن المنكرات. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. هذه حال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بما في الجنة والنار. الحديث عن الجنة والنار من أهم ما يعتنى به، لأنه هو المصير النهائي والحقيقي للإنسان الذي يصل إليه، فإما مؤمن ساع للجنة، وإما كافر عقوبته النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. ولما كانت الغفلة قد استولت على الكثيرين في هذا الزمان، فهم غارقون في أنواع الملذات والالتهاء والألعاب والمنكرات وإضاعة الأوقات، كان لابد من تهذيب النفوس وترقيتها لتشاهد ما أعد الله علام الغيوب للمؤمنين وما أعد للكافرين. إنها تطرد الغفلة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني جديد قد نزل لتوه، إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ما الذي يجعل المؤمنين يضحون بالنفس والمال؟ ما الذي يجعل الناس يبذلون لرب العالمين؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. إنها جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض، إنها أعدت للمتقين. لقد ذكر لنا نعيم الجنة لإن تنافس فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وذكر لنا عذاب النار لنعمل على اتقائه. أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. إن القضية تفكير وتذكر واعتبار وانزجار، كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. الموعظة بالجنة والنار جعلت النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقرأ على الناس على المنبر في يوم الجمعة سورة قاف، وفيها ما فيها من هذا التذكير. لماذا؟ لأن الذكرى تنفع المؤمنين. فإن قال قائل: ما هي الحكمة من خلق الجنة والنار؟ لله في ذلك حكمة بالغة وعظيمة، وعلى رأس ذلك تحقيق العدل الإلهي. قال ابن القيم رحمه الله: فقد اتفق أهل الأرض والسماوات على أن الله تعالى عدل لا يظلم أحدا، حتى أعداؤه المشركون الجاحدون لصفات كماله فإنهم يصرون له بالعدل وينزهونه عن الظلم، حتى إنهم لا يدخلون النار وهم معترفون بعدله، كما قال تعالى: فاعترفوا بذنبهم. فما في واحد يدخل النار يوم القيامة إلا وهو مقتنع تمام الاقتناع أنه يستحق دخول النار. ما في واحد يدخل النار وهو يظن أو في نفسه أنه مغبون أو أنه مظلوم. أبدا، كل الذين يدخلون جهنم على أتم الاقتناع بأنهم استحقوا دخوله. وليس من عدل الله أن يموت الظالم والمظلوم في الدنيا ولم يأخذ المظلوم حقه. فأنت ترى الآن بعض الظالمين يسرقون، ينهبون، يضربون، يبطشون، يقتلون، يسجنون، ويموت المقهور المظلوم قد أخذ حقه سجينا مظلوما، ويموت الظالم وهو في عزة من الدنيا ومنعة وقوة وملك ومال وطغيان. أفهكذا تنتهي المشاهد؟ لا يمكن. لذلك لابد من وجود محكمة، لابد من وجود جزاء. وهذه حكمة عظيمة من وراء خلق الجنة والنار. لا يمكن أن يكون من حكمته تعالى أن يموت الناس وينتهي الوضع هكذا، ويبقى الظالم الآثم الفاجر الذي عاث في الأرض فسادا بلا عقوبة، والمحسن الذي بذل وضحى وتعب وعمل لله عز وجل بلا ثواب ولا إحسان. الله عز وجل من عدله يقتص حتى للبهائم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، فما بالك بالناس الذين يعقلون والذين خلق الله لهم إدراكا وخلق لهم عقولا وأسماعا وأبصارا. وكذلك من ثمرة خلق الجنة والنار قيام سوق الجهاد في سبيل الله، وجهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد المنافقين، وتحقيق سنة الابتلاء في العباد، لأن الله خلق الخلق ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيظهر من يطيعه ويحبه ويعظمه فيثيبه الجنة، ويظهر من يعصيه ويخالفه ويحاده فيدخله النار. كما ذكر العلماء أيضا فائدة جليلة لهذا خلق الجنة والنار، فقال ابن القيم رحمه الله: فإن من كمال الحكمة والقدرة إظهار شرف الأشياء الفاضلة بأضدادها. ولهذا كان خلق النار وعذاب أهل النار فيها أعظم لنعيم أهل الجنة وأبلغ في معرفة قدرها وخطرها، فكان خلق هذا القبيح الشنيع المنظر والمخبر الذي صورته أبشع من باطنه وباطنه أقبح من صورته، مكملا لحسن تلك الروح الزكية الفاضلة التي كمل الله تعالى بصورتها جمال الظاهر والباطن. فلو قال واحد: لماذا لم يحصل الاكتفاء بخلق الجنة ويفني الله الذين ظلموا؟ الجواب: لا، يعظم نعيم أهل الجنة ويعظم فرحهم عندما يرون أهل النار يوم القيامة، لأنهم يطلعون عليهم. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال: تالله إن كنت لتردين. أهل الجنة يطلعون إلى أهل النار، أهل النار يتوسلون إليهم: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يرى الإنسان في الجنة نعمة ربي عليه لما يرى أهل النار في النار: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ولذلك يعظم نعيم أهل الجنة عندما يرون النار وأهل النار وأنهم نجوا من هذه. ثم لا شك أن الإيمان بالجنة والنار محرك عظيم للإنسان المسلم، ولذلك ينبغي أن تطرق هذه الموضوعات باستمرار، وأن تطرق أسماع الناس لكي يعملوا لله وينشطوا، ولكي يقاوموا الفساد ويصمدوا، ولكي يجاهدوا أنفسهم ويثبتوا. نرى طريقة القرآن في الترغيب والترهيب، وكيف يكون الترهيب والترغيب؟ بذكر الجنة والنار. ففي الترهيب ورد القرآن بذكر الذنوب مقرونة بالعذاب والتخويف به ومما هو في النار من أنواعه، كمثل قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فلما أراد الله التحذير من المعصية قرنها بذكر العذاب، وقال: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. وتجد في باب الترغيب في فضل الأعمال والتحضيض عليها والترغيب فيها لكي يرغب المؤمنون في التوبة ويقبلوا على الأعمال الصالحة: توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم إن الله وعد، وإذا وعد لا يخلف الميعاد، فيعد المؤمنين بجنة عرضها السماوات والأرض: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال: وأزلفت الجنة للمتقين. وحرض أهل الإيمان على الصبر والعمل، فقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ونرى الإسهاب في ذكر أحوال الجنة وأحوال النار، فيصف حال أهل النار حين يقفون عليها بالتفصيل، وحين يرونها ما هو شعورهم، ما هو حالهم، ما هو منظرهم، ما هي هيئتهم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد، لكن الأمنيات لا تنفذ. ويصف حالهم عند الدخول، قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها. وتتعدد مواضع محاجة أهل النار لبعضهم البعض، وخصومة بعضهم لبعض، ولعن بعضهم لبعض، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. يدعون عليهم، قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. إنهم يتحسرون، يقول عز وجل عنهم: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لما يرى الكفار النار يعلمون أنه لا نجاة لهم ولا يمكن أن تحقق لهم أمنيتهم بالرجوع إلى الدنيا، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. لكن الله قال: وما هم منها بمخرجين. يقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذا أقفلت عليهم ومنعهم الرب من مخاطبته يلجؤون إلى مالك خازن النار، يقولون: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وتأتي الحوارات تباعا في القرآن الكريم، تذكر ماذا يقول بعضهم لبعض، ماذا يقول للملائكة، ماذا يقول الله تعالى، ماذا يقول للمؤمنين وهم في الجنة، كلام يوضح حالتهم النفسية وأنواع العذاب الذي هم فيه، حتى حوارهم مع إبليس ونداءاتهم لرب العالمين ومع الملائكة أيضا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. مع أنهم مخلدون فيها لكن يوم واحد يفرق. ينادون أهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. لا يجدون أحدا يتوسلون به بعد ذلك لدفع العذاب ولا لتخفيفه، ولا أن يؤتون بشيء من الماء العذب أو البارد. وهكذا يستمر عذابهم لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، لهم بكاء، لهم صراخ، لهم عويل، لهم زفير، لهم شهيق، لهم فيها زفير وشهيق. نجد الأوصاف التفصيلية في أهل الجنة عند دخولها، كيف فرحهم، كيف سرورهم، ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، ماذا يقول بعضهم لبعض؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهكذا ينزع الله ما في صدورهم من غل ويجعلهم إخوانا على سرر متقابلين، ويذكر الله حوارات أهل الجنة مع بعضهم، حوارات أهل الجنة مع أهل الأعراف، وحوارات أهل الأعراف مع أهل الجنة، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، وحتى حوار أهل الجنة مع أهل النار، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، وهم ينادون أهل النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ماذا يقال لهم من الاستقبال؟ سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، كل الأقوال بالتفصيل. يذكر الله عز وجل في القرآن الكريم العذاب الذي أعده لأهل النار وأنواعه وأوصافه بالتفصيل. معرفة هذه التفاصيل يا إخوان ويا أخوات من الأمور المهمة جدا، ما ذكرها الله إلا فيها مصلحة لنا، ما ذكرها الله إلا لأهميتها، ما ذكر الله إلا فيها فوائد. ولذلك نحن نتعبد الله بمعرفة التفاصيل التي ذكرها في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في قضية الجنة والنار. إنه يذكر مثلا بالتفصيل كيف يدخلونها يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، كيف تتعامل معهم الملائكة، ما هو لباسهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يوم يسحبون في النار على وجوههم. هذا العذاب أنواع وأشكال، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، تلفح وجوههم النار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. وصف لنا شرابهم، ما هي الشجرة التي يأكلون منها؟ الزقوم، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. ما هي استغاثاتهم؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الفراش بالتفاصيل، الغطاء، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وأهل الجنة كذلك بالتفصيل، حتى أنواع الزينة وماذا يوجد في يد الواحد من الأساور، ما هي أنواعها، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. ماذا يأكلون بالتفصيل، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. ما هي فرشهم، وعلى أي شيء يطؤون، وعلى أي شيء يتكئون، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. هذا الباطن كيف يكون الظاهر، وقد جرت العادة أن الظاهر أنفس من الباطن، وأن أعلى الفراش أجمل مما يوجد في داخله من الحشو. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجن الجنتين دان، متكئين فيها على الأرائك. والأكل بالتفصيل والشرب، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. حتى منظر الخدم كيف يكون، هو موصوف بغاية الدقة، وإذا رأيت ثم هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. وقال عز وجل لهم فيها ما يشاءون خالدين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لو أردت التفصيل في الحور العين إنه عجيب، قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، وهكذا الوصف الدقيق. يذكر لنا النار بأسمائها، والجنة بأسمائها، النار بأقسامها، والجنة بدرجاتها، هنا دركات وهناك درجات. في النار أسفل شيء في النار فيه المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ما هو الوقود في النار؟ وقودها الناس والحجارة. ما عدد الخزنة عليها 19؟ ما أسماؤها؟ ذوقوا مس سقر، كلا إنها لظى، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى. عدد الأبواب لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. وكذلك في الجنة من أنواع النعيم وصفته الماء غير آسل، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، الأبواب، الخزنات، طول العرض، الجواري، سرر، الأكواب، النمارق، الغرف، إلى آخره، تفصيلات كثيرة جدا في القرآن والسنة. سنجد أن من العبادات العظيمة الدعاء، التوسل لله، الإلحاح بدخول الجنة، والاستعاذة والالتجاء والاعتصام به من النار وعذاب النار. هكذا ذكر الله في القرآن عن المؤمنين: فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، والملائكة تطلب الجنة للمؤمنين: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، كما أنهم يدعون ربهم بأن يدخلهم الجنة. وتقول امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لماذا نجد في القرآن والسنة المقارنات؟ أسلوب عجيب عظيم. إنه في القرآن الذي أنزله الله معجزة لنبيه عليه الصلاة والسلام، يجب علينا أن نتدبر في أساليبه. المقارنة: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يذكر الجنة كثيرا مقرونة بالنار، كثير التقابل في القرآن جدا. لماذا؟ إنه يربي النفس على الترغيب والترهيب. لا تستقيم النفس إذا لم تخف، ولا تستقيم إذا لم ترجو. ولذلك يذكر لهم هذا وهذا، ويخبرهم أن الفريقين لا يستويان، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. بعد ما وصف عذاب أهل النار وحالهم، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. المقارنة واضحة جدا في الآيات: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. قال تعالى: ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار. تقابل شديد. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. الكلام هذا مهم جدا في عصر الآن غرق الناس فيه بالشهوات والمحرمات، انتهكت الأعراض، غشوا المنكرات، تعدوا حدود الله، تعاطوا أنواع الحرام سماعا، رؤية، تذوقا، لمسا، غشيانا، دخولا، مشيا إليه. أنواع الحرام الكثيرة هذه كيف علاجها الآن؟ ما هو العلاج الآن الديني الشرعي الإيماني للذين يقعون في فاحشة الزنا وفي شرب الخمر واستعمال المخدرات، رؤية المحرمات، والتحرش بالنساء، وأنواع الفواحش والرذائل والقاذورات، والتطفيف في المكيال والميزان، والغش والسرقة والاغتصاب والغصب وأكل المال بالباطل؟ كيف تعالج انحرافات الناس اليوم في قضية العقوق وقطع الرحم ومنع الأشياء الواجبة كنفقة الزوجة والأولاد؟ كيف تعالج اليوم الجرائم المنتشرة بين الناس؟ كيف تعالج الهمم التي طاحت وسقطت؟ وكيف تعالج قضية التخلف عن صلاة الفجر والصلوات الأخرى، وإضاعة الصلوات عن أوقاتها، ومنع الزكاة، والبخل بالمال؟ كيف تعالج هذه القضايا الكثيرة الموجودة الآن في الناس، من منع الواجبات الشرعية، عدم إنكار المنكر، ولا الأمر بالمعروف؟ كيف تعالج القضية في التكاسل عن العبادات والطاعات، ودنو النفوس، وتعلقها بالسفاسف، واشتغالها بالترهات، وترك معالي الأمور والطاعات؟ إذا ما صار في من نعيم الجنة يغذي النفس وعذاب النار يخوف النفس، ما تعالج القضية. كيف يزداد المحسنون إحسانا، وكيف يرعوي المسيئون عن إساءتهم؟ نجد الذنوب أنواعا مرتبطة بعقوبات في النار. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت هزلا من الهزال، رواه البخاري ومسلم. ويل للأعقاب من النار الذي لا يتقنون الوضوء، الذين يتساهلون بالغيبة والنميمة والكذب وآفات اللسان كلها. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والتساؤل في نسبة الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها المكذوب والموضوع: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث عنه بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين الكاذبين الكذابين، كل مصور في النار، ونحو ذلك من الأشياء. كما أننا نرى أن أنواع الحسنات والأعمال الصالحة مرتبطة بأجور في الجنة لتنشيط النفوس وتحفيزها للقيام بها. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، حديث حسن رواه الترمذي. أصحاب العاهات الذين أصيبوا وابتلوا، إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني عينيه فصبر عوضته منهما الجنة، رواه البخاري. كيف تنشط النفوس لبذل المهد في القتال في سبيل الله؟ واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وهكذا نجد الأوصاف بأشياء في الجنة بالتفصيل، حتى الأشجار هذه يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، لمن؟ النفوس تشرئب تتطلع لمن؟ الجنة ليس فيها شجرة إلا ساقها من ذهب، ما هي غراس الجنة إذن؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن قال سبحان الله والحمد لله غرست له نخلة في الجنة، وهكذا لما تذكر درجات الجنة وأجر حفظة القرآن والماهر بالقرآن مع من؟ وهكذا الأعمال المبعدة عن النار تذكر تربط بالنار: واتقوا النار ولو بشق تمرة، ومن اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، والذي يجد الغبار في سبيل الله لا يجتمع هذا الغبار وغبار جهنم في نفسه، لا يجتمع مؤمن وقاتله في النار. أجر القتل في سبيل الله، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألوانا وصورا من العذاب كيف يعذب أهل النار بالشدة، لكي يتعظ المتعظون: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ بعد غمسة واحدة في النار، غمسة واحدة في النار. أكثر أهل الدنيا سلطانا وعزا ونفرا ونفيرا وأموالا وقصورا، أكثر أهل الدنيا نعيما وغنى وجاه، يغمس في النار غمسة واحدة وهو من أهلها، لكن الغمسة هذه يرفع بعدها ليقال له: هل رأيت خيرا قط؟ مر عليك في الدنيا نعيم من قبل؟ مر عليك شيء من النعيم؟ فيقول: لا والله يا رب، رواه مسلم. وكذلك البائس من أهل الدنيا، الفقير المعذب المبتلى الذي ظلم من الناس، وكذلك ابتلي في جسده وابتلي في نفسه، وأنواع الهموم والغموم والآلام النفسية مع الأشياء الجسدية مع ما يقع عليه من الناس مع الأمراض مع هذا، من أهل الجنة يؤتى به فيغمس غمسة في الجنة: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ يقول: لا يا رب. إذن هذا يبين عظمة نعيم الجنة وشدة عذاب النار، عندما يذكر لنا من هو أهون أهل النار عذابا، وأنه رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، فكيف بأشدهم عذابا؟ ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام نعيم أهل الجنة وأحوالهم فيها، يذكر لنا مثلا الخيمة من اللؤلؤ الواحدة المجوفة، شوف بالتفصيل، خيمة من لؤلؤة واحدة ما هي مركبة من لآلئ، مجوفة، طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، فلا ترى زوجته هذه الأولى ما يصنع بالثانية، ولا الثانية ما يصنعه بالأولى، وهكذا. إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. نجد التفصيلات الدقيقة جدا، إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، قال: لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يمتخطون، أوصاف، حتى المشط الذي يمشط الواحد فيه شعره أمشاطهم الذهب، العرق كيف يكون، ورشحهم المسك، المجمرة التي يوضع له فيها البخور، وإيش مادة البخور هذه، ومجامرهم الألوة الأنجوج عود الطيب، وأزواجهم الحور العين، رواه البخاري ومسلم. الأنجوج العود الذي يتبخر به، وهو الألوة، وهذا العود تفسير التفسير. لما تسمع النفوس وصف الجنة تنشط وتتحفز وتريد هذا النعيم، ولما تسمع عذاب النار تخاف تفزع وتستعيذ بالله من هذا الجحيم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما أخبر على أصحابه بوجهه: تعوذوا بالله من عذاب النار، قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار. وعلمنا دعاء أن من استجار من النار 7 مرات تقول النار: يا رب إن عبدك فلانا قد استجارك مني فأجره، رواه ويعلى بإسناد العشرة البخاري ومسلم وصححه الألباني. في طلب الجنة نجد قوله عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، رواه الترمذي وحديث صحيح. يذكر لنا عليه الصلاة والسلام ناس بأسمائهم في النار بأعيانهم، فيقول: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه، يعني أمعاءه، في النار، وكان أول من سيب السوائل، وأول من أدخل الأصنام من جزيرة العرب، وأول من وضعها ليعبدوها. يذكر لنا الوليد بن المغيرة في النار، والد إبراهيم في النار، آزر، يذكر لنا أبو لهب وامرأة أم جميل، ومن القرآن الكريم. كما أنه عليه الصلاة والسلام يذكر لنا في الجنة ناسا بأسمائهم، فيقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. طبعا في ناس آخرين ذكرهم في الجنة، بشر ناس الجنة، حتى جارية سوداء بشرها بالجنة، امرأة تصرع بشرها بالجنة. وذكر لنا من سيدات نساء أهل الجنة: مريم بنت عمران، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وآسية امرأة فرعون، أسماء حتى من أهل هذه ومن أهل هذه. هناك أبحاث في موضوع الجنة والنار سنأتي عليها إن شاء الله. هل الجنة والنار مخلوقتان الآن؟ أين مكان الجنة والنار؟ هل يرى أحد الجنة أو النار عيانا قبل يوم القيامة؟ هل يدخلها أحد قبل يوم القيامة؟ هل الجنة التي دخلها آدم ثم أخرج منها هي جنة الخلد أم جنة أخرى؟ هل دخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة ليلة الإسراء والمعراج؟ ما حكم الشهادة لمعين بجنة أو نار فتقول هذا في الجنة أو هذا في النار، وهذا روحه الآن في الجنة، ويا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي؟ ما حكم هذا الكلام؟ كيف نتعامل مع أسئلة الصغار عن الجنة والنار؟ هل تفاصيل الجنة والنار الموجودة عندنا موجودة في التوراة والإنجيل هي عينها؟ ما هي اعتقادات أهل الباطل في نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار؟ ونحو ذلك من المسائل سنأتي عليها بمشيئة الله تعالى. لكن دعونا الآن ندخل في التفصيل ومشاهد الجنة والنار. سبق أن مر بنا في موضوع الصراط، وهو الجسر المضروب على متن جهنم، وأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وأنه يروغ روغانا، وأنه دحض مزلة، وأن عليه خطاطيف كلاليب تأخذ الناس، وأن هذا الصراط لا بد من عبوره، وأن الكفار لا يعبرون الصراط. صراط جسر مضروب على جهنم، فمن الذي يعبره؟ يأتيه المؤمنون والمنافقون. أين الكفار؟ قد سحبوا إلى النار من قبل. الكفار لا يعبرون الجسر. من الذي يعبره؟ المؤمنون عصاتهم وكملهم، والمنافقون يأتون إليه أيضا. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتاب التخويف من النار: أما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط، وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط. قبل وضع الصراط هم سحبوا. يوضع الصراط وينصب على متن جهنم من الطرف إلى الطرف بعد ما يدخل الكفار النار، ينصب الصراط. لقد جاءت النصوص كثيرة تبين لنا كيف يكون حشر الكفار إلى النار، هم وآلهتهم التي يعبدونها. وبين سبحانه لعباده صورا شتى من صور إلقاء الكفرة في النار، فمن ذلك أنهم يحشرون كالقطعان، وأنهم جماعات جماعات، وأنهم ينهرون نهرا غليظا، وأنه يصاح بهم من هنا وهناك. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم. إذن هم يساقون بعنف ودفع وإهانة، وهذا من العذاب النفسي والبدني. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار، وإنما يساقون سوقا عنيفا بزجر وتهديد ووعيد، كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون إليها دفعا، وذلك لامتناعهم عن دخولها. والدع هو الدفع الشديد، والدع هذا اللفظ يقع في النفوس موقعا عنيفا، والذي يسمعه كأنه يرى أهل جهنم وهم يساقون إليها سوقا شديدا بالملائكة غلاظ الأخلاق شداد القوى، خلقهم عظيم وبأسهم شديد، وهذا زيادة في العذاب والغم. يساق الكفار بالملائكة سوقا عنيفا إلى شر محبس وأفظع موضع، وهي جهنم التي جمعت كل عذاب، وحضرها كل شقاء، وزال عنها كل سرور. ثم إنهم يساقون جماعات مع أشباههم ونظرائهم. قال الأخفش وأبو عبيدة: زمرة جماعات متفرقة بعضها إثر بعض، يساقون أفواجا حسب ترتيب طبقاتهم في الضلالة والشرارة، كما قال الآلوسي في تفسيره: فكل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها، جماعة المشركين مع المشركين، وجماعة المجرمين مع المجرمين، وجماعة الظالمين مع الظالمين، وهكذا العصاة: جماعة الزنا مع الزنا، والسراق مع السراق، والمرتشون مع المرتشون، وهكذا أصحاب اللواط مع أصحاب اللواط والفواحش، وهكذا أصحاب العقوق مع أصحاب العقوق. والدليل على ذلك قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال المفسرون: أشباههم ونظراؤهم ومن هو على شاكلتهم. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه في تفسير الآية: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي بأزواجهم أشباههم وأمثالهم. وكذا قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير. وقال سبحانه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ما معنى يوزعون؟ يعني يرد أولهم إلى آخرهم، ويلحق آخرهم بأولهم، حتى يجتمعوا جميعا ثم يدفعون في النار. يجمعون من هنا ومن هنا، والآخرون يردون إلى الأمام، ومن أمام يرد إلى وراء، جمع، هكذا يجمعون ويدفعون دفعا ويساقون إلى النار حتى يجتمعوا جميعا. قالت العرب: وزعت الجيش إذا حبست أوله على آخره حتى يجتمع، يكف أولهم عن التقدم وآخرهم عن التأخر حتى يجتمعوا جميعا. يوزعون، فيساقون هذا السوق العنيف، ثم إنهم يساقون مشاة لا يركبون، عطاشا ظمأ لا يرتوون، يساقون سوق البهائم. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يساقون سوقا مشاع على أرجلهم وردا عطاشا يساقون، وبئس الورد المورود، وهذه أبشع الحالات. يساقون وعليهم الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة، في حال من الظمأ يستغيثون فلا يغاثون، ويدعون فلا يستجاب لهم، ويستشفعون فلا يشفع لهم. وهكذا يظهر الفرق بين الإكرام والإهانة، وبين سوق أهل الجنة وسوق أهل النار، ويعامل كل واحد على حسب حاله. يحشر أهل الجنة كراما ويحشر أهل النار لئاما، يحشرون على وجوههم الكفار، كيف يمشي الكافر على وجهه؟ إن الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر أن يجعله يمشي يوم القيامة على وجهه. قال عز وجل: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. هذا الدليل على أن الكافر لا يمشي على رجليه، يمشي على وجهه. ولا شك أن تمريغ وجهه بالأرض في ذلك المقام ومشيه على وجهه مثل الرجلين، فهو يطأ الأرض بوجهه والثقل على الوجه، والوجه هكذا مضغوط على الأرض وهو يمشي عليه، هذا يدل على الإهانة البالغة. وقال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. لقد سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، قالوا: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة رحمه الله: بلى وعزة ربنا. الحديث رواه البخاري ومسلم. وما حشرهم على هذه الصورة المنكرة، فإنهم يحشرون أيضا عميا لا يرون، وصما لا يسمعون، كما قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فانظر إلى هذا الخزي ما أعظمه، وهو أعمى أبكم لا يتكلم لا ينطق، أصم لا يسمع، وعلى وجهه ما في حتى حواس له فيعبر بها عن شيء إلا ما أذن له به من الكلام الذي سيحجب ويختم على فيه في وقت من الأوقات. هكذا يحشرون. فماذا تقول النار إذا رأتهم؟ قبل أن يصلوا إليها تصك مسامعهم بصوتها وتملأ قلوبهم هلعا ورعبا. قال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وعندما يبلغون النار ويعاينون أهوالها يتمنون العودة إلى الدنيا ويندمون على ما فعلوا، ولكن هيهات. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فهم إذن يحشرون بهذه الطريقة، وأوضاع الحواس عندهم هكذا. وإذا اقتربوا مع كونهم عميا وصما وبكما، يقول تعالى في العجب: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. سمعوا من مكان بعيد ويحشرون صما، فإذا بلغوها وعاينوها يندمون يتمنون العودة فلا يجابون، يريدون الهروب لكن لا مفر. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أيقنوا تمام الإيقان بالمواقعة واعتقدوا اعتقادا جازما بدخولها. يؤتون بهم يجرون في السلاسل ولم يجدوا عنها مصرفا، لا يجدون مكانا ينصرفون إليه لأنهم محاطون بالزبانية. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، كيف سينفذون والملائكة محيطة بهم وليس لهم سلطان يمكنهم من الهروب؟ ولا ينجو من النار من الجن والإنس إلا الأتقياء. قال تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. وقال عز وجل: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. فهؤلاء جموع عددهم كبير جدا حاضرون حول جهنم، كيف يكون حالهم عند حضورهم؟ جاثون على الركب يشهدون هولها ولفح حرها وينتظرون في كل لحظة أن يؤخذوا فيلقى بهم في النار. هذا حال الفزع المذكور في هذه الآية. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، الذين اخترناهم ليكونوا في طليعة المقذوفين. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، أول دفعة منهم سيقذفون فيها، الله أعلم بهم. النار تكون مغلقة قبل وصولهم إليها، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. إذا الغفير والشهيق الذي كانوا يسمعون من قبل ليس عبر أبوابها المفتحة، ولكن وهي مغلقة يسمعون لها من بعيد تغيظا وزفيرا. إذا أتي بهم إليها فتحت أبوابها بمجرد وصولهم لتعجيل العقوبة ولمباغتتهم بالفزع والرعب، وعند ذلك يؤمرون بالدخول رغما عنهم، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ومما بينه الله تعالى لنا في كتابه العزيز حالة هؤلاء الكفار الذين يساقون إلى النار أنهم يساقون بقيد وغل، كما قال عز وجل: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. فإذا الغل قبل أن يدخل النار، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما هو الغل؟ ما يجعل في عنقه من حديد يخنقه. ثم الجحيم صلوه، قلبوه على جمرها ولهبها. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا سلاسل غاية في الحرارة، فاسلكوه أي انظموه فيها بأن تدخل في دبره فتخرج من فمه، ويعلق فيها كالسيخ المشوي، فلا يزال يعذب هذا العذاب الفظيع. فلو أنك تفكرت في حاله وقد دخلت سلسلة النار من دبره وخرجت من فمه فأصبح فيها معلقا مسلوكا منظوما في السلسلة يشوى في النار، فبئس العذاب والعقاب. نسأل الله السلامة والعافية وأن يعيذنا من هذا العذاب. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر الله الزبانية أن تأخذه عنفا من المحشر فتغله، أي تضع الأغلال في عنقه، ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها، أي تغمره فيها. قال الفضيل بن عياض: إذا قال الرب عز وجل خذوه فغلوه ابتدرته الملائكة يجعلون الغل في عنقه، وقوله عز وجل ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، قال كعب الأحبار: كل حلقة منها قدر حديد الدنيا. خذوه كلمة تصدر من العلي الأعلى، فيبتدر الجنود المكلفون بتنفيذ الأمر من كل جانب. وقد روى ابن أبي حاتم رحمه الله عن المنهال بن عمرو قال: إذا قال الله تعالى خذوه ابتدره 70,000 ملك، وإن الملك منهم لا يقول هكذا فيلقي 70,000 في النار. فكل ملك من الملائكة هؤلاء عنده قدرة عظيمة جعلها الله فيه، فيعذب الله بهؤلاء الملائكة أعداءه. ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، وقد كانت ذراع واحدة تكفيه بالعذاب، ولكن ذرعها 70 ذراعا، وهو يضاعف حجمه كما سيأتينا في أحجام أهل النار إذا دخلوها. كيف يكون كتف الواحد وعضد الواحد وفخذ الواحد؟ كيف تعظم أجسامهم ليصلون العذاب، وتصبح المساحات المعرضة للعذاب أكبر. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد مشدودين ومربوطين. والأصفاد هي هذه الأغلال، الأغلال في الأعناق. لماذا؟ إذلال، كما قال تعالى: وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ما هو الفرق بين السلاسل والأغلال؟ قال ابن كثير رحمه الله: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، أي متصلة بالأغلال. وقال السعدي: إذ الأغلال في أعناقهم، أي لا يستطيعون معها حركة، والسلاسل التي يقرنون بها هم وشياطينهم. فالغل في هذا العنق، والأصفاد والسلاسل والأغلال، فهذا إنسان مسلسل ومقيد ومصفت ومربوط، والسلاسل من النار، فكيف يلقون في النار؟ قال عز وجل: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فتأخذ الملائكة بالناصية، وهو الشعر في مقدم الرأس، هكذا يأخذونه أخذا شديدا مع الأقدام، الناصية مع القدم، ويقذفونه في النار. فالملائكة مسؤولة عن إلقائهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: يجمع بين رأسه ورجليه ثم يقصف كما يقصف الحطب. فكيف يلقى الحطب في وسط النار؟ وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. وقال: يؤخذ برجلي الرجل فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندق ظهره، يعني ينكسر الفقار، هذه السلسلة العظمية، ثم يلقى في النار. يفعل به ذلك ليكون أشد عذابه وأكثر لتشويهه. وقيل: تسحبهم الملائكة إلى النار سحبا، تارة تأخذ بناصيته وتجره على وجهه، وتارة تأخذ بقدميه وتسحبه على رأسه، هذا ليتنوع عليهم العذاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. وهذا الإلقاء يكون على وجهه، لأنه إذا قيل إذا رمي في النار هل يقع على ظهره أو يقع على وجهه؟ قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. من جاء بالشرك والأعمال السيئة المنكرة فجزاؤه أن يكبه الله على وجهه في النار يوم القيامة، ويقال له توبيخا: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ويلقى بعضهم فوق بعض، يكون بعضهم على بعض. قال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجلود إبليس أجمعون. ما معنى كبكبوا؟ يعني ألقي بعضهم على بعض. فإذا انتهى الأمر نشرت أسبابه على الحشود، وصارت الفضائح متعالية منشورة معروفة مكشوفة. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. عدم الحث على إطعام المساكين وأن يحض بعضنا بعضا على هذا، هذا من أسباب العذاب. التوبيخ والتقريع من الملائكة عند الإلقاء في النار هذا نوع من العذاب من قبل خزنة جهنم من الزبانية بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي والتوبيخ على الأعمال. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم؟ الواحد اليوم إذا نظر فيما يفعله اليهود وأهل الصليب وأهل الكفر والشرك بالمسلمين، إذا رأى الواحد اليوم قصف الطائرات والمذابح، إذا رأى كيف تلقى القنابل على الآمنين في أحيائهم وعلى الأسر في بيوتها وعلى الناس في مساكنهم قتلى وجرحى ومعطوبين، ونشأ عن ذلك يتامى وأرامل وثكالى وعوين سياح ألم، نشأ عن ذلك تخريب بيوت وذهاب أمواله وإفساد في الأرض وفناء الزرع، نشأ عن ذلك تشويه الأجنة في بطون أمهاتها. فيقول القائل: يدفنون النفايات النووية في البر والبحر ويفسدون في الأرض، ما هو عذابهم؟ عندما يرى ما تفعله الطائرات الحربية اليهودية بسيارات المسلمين وهم فيها ليتحولوا إلى فحم، هياكل بشرية متفحمة داخل هياكل حديدية، لا شك المنظر مؤلم أنت تراه، فتقول: ما هو عذاب هؤلاء المجرمين؟ هؤلاء الذين يلقون القنابل ويقصفون المسلمين، هؤلاء اليوم الذين يعذبون أهل السنة بالمناشير الكهربائية وبالمثقب الذي يثقبون به يثقبونهم به في أعضائهم وأجسادهم ورؤوسهم، ما هو عذابهم؟ لابد أن نتصور ونحن نسمع الأخبار هذه الآيات. فتقول الزبانية على وجه التقريع والتوبيخ: وهؤلاء رؤساء وضباط كبار وجنود عظام وجيوش وألوية، لكن الموعد الآخرة، الموعد الآخرة، فإن أهل الإيمان قد لا يقدرون على الانتقام في الدنيا ويبقون في ضعف، والذين أحرقوا أصحاب الأخدود أخبر الله عز وجل أنهم في النار يحترقون، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فإذا صبرا فإن الموعد الآخرة. تقول الملائكة: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يقيمون عليكم الحجج والبراهين وينذرونكم لقاء يومكم هذا يحذرونكم شر هذا اليوم؟ فيعترف الكفار بذلك. وهذه فائدة إقامة الحجة اليوم، نحن نقيمها على الكفار بما نوصل إليهم من الدعوة مكتوبة مسموعة، بما نعلنه من الحق وإبلاغ دعوة الرسل. الرسل جاءت وأنذرت، وأتباع الرسل بلغوا ما قال الرسل. فيعترف الكفار يوم القيامة بقولهم: بلى، أي قد جاءونا وأنذرونا وأقاموا علينا الحجج والبراهين، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف وليس باعتذار، لأنهم لا يقدرون على الجدل الذي كانوا يتعللون به في الدنيا، ويقال لهم: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فبئس مثوى المتكبرين. قال وهب: تستقبلهم الزبانية بمقامع من نار فيدفعونهم بمقامعهم، فإنه ليقع في الدفعة الواحدة إلى النار بعدد ربيعة ومضر، يعني عدد القبيلة الكبيرة. وحال النار وهي تستقبل أهلها يقول تعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. إذن هنالك أصوات تصدرها النار قبل الدخول، وأصوات داخل النار بعد أن يلقوا فيها. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، الشهيق الصوت الذي يخرج من الجوف، يخرج بشدة، وهي تفور تغلي بهم كغلي القدور. تميزوا يعني تتقطع وتتفرق من شدة الغيظ عليهم غضبا لله وانتقاما لهم. حتى جهنم تنتقم لله وتغضب لله. فهل جهنم تتكلم؟ نعم. وهل جهنم تنتقم؟ نعم تنتقم لله. لها صوت؟ نعم، سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز، تتقطع، تتفرق من الغيظ. غيظ على من؟ على هؤلاء الذين دخلوا. فتتلقاهم بشهيق وهي تفور من الغيظ. وإن مما يبين حالهم عند دخولها وكيف يستقبلون، لأننا الآن نتكلم عن بداية الجنة والنار في اليوم الآخر، فقلنا إن الكفار يسحبون إلى النار أولا ثم يضرب الصراط فيأتي المؤمنون والعصاة، أيضا عصاة المؤمنين والمنافقون. فإذا الآن في الترتيب دخول الكفار النار أولا، الوجبة هذه تعجل إلى النار ليذوقوا العذاب، لأن ما قبلها أهون. وإن مما يبين حال أهلها عند دخولها ما تستقبلهم بها وما يستقبلون به من قبل الزبانية، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق، خذوه يا أيها الزبانية فاعتلوه، اسحبوه سحبا وادفعوه دفعا في ظهره إلى سواء الجحيم، يعني وسط الجحيم، وسط النار. والعتل في اللغة أن تأخذ بتلابيب الرجل فتعتله، أي تجره إليك لتذهب به إلى حبس أو بلية. فاعتلوه إلى أين؟ إلى وسط النار، وهو الجذب العنيف. خذوه فاعتلوه، الجذب العنيف والدفع العنيف، إلى وسط جهنم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، مثل قوله تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. وقد علم أن الملك يضربه بمقمعة من حديد تفتح دماغه، ثم يصب الحميم على رأسه بعد ما انفتح دماغه من الضربة، فينزل في وسط البدن فيتخلله تخللا إلى البطن والأمعاء حتى يمرق من كعبيه. ذق، إنك أنت العزيز الكريم. على وجه التهكم والتوبيخ يقال له ذلك، ولكنه ليس بعزيز ولا كريم. فإذا دخل أهل النار النار لا تبقى أبوابها مفتوحة بل تغلق عليهم. قال تعالى والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة، يعني مغلقة الأبواب، قد أوصدت نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة يعني مغلقة. قال مقاتل أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد حتى يرجع عليهم غمها وحرها. يمكن لو بقيت الأبواب مفتحة لخرج شيء من اللفح إلى الخارج، لكن إذا أغلقت ارتد اللفح عليهم لأن لها لهب وتلفح. فكل هذا يرجع الآن، وهي أصلا حرها شديد حتى قالت النار اشتكت إلى ربها، قالت أكل بعضي بعضا، ولذلك أذن لها بنفسين في الشتاء وفي الصيف. فإذا أغلقت الآن ما عاد لها نفس إلى الخارج، مؤصدة. فهي كسائر أبواب السجون لا تزال مغلقة حتى يأتي أصحاب الجرائم الذين يسجنون فيها فتفتح ليدخلوها، فإذا دخلوها أغلقت عليها. فهي أصلا مغلقة، إذا جاءوها فتحت أبوابها، أدخلوا فيها وكبكبوا فيها أغلقت عليهم مرة أخرى. تمام المأساة أن الحياة في النار للكفرة. يقول هؤلاء اليوم من الناس الذين لا يصلون ولا يركعون لله ولا يسجدون ولا يعرفون اتجاه القبلة ولا يصومون ولا يحجون. فربما بقي الواحد 40 سنة في مكة لا يرى الكعبة. هؤلاء المستهزئين بالدين اليوم الذين يكتبون الكتابات في الصحف والجرائد في ذم الشريعة وأحكام الشريعة والاستهزاء بأهل الشريعة، هؤلاء المنافقين الذين مرضوا على النفاق، النفاق الأكبر المخرج عن الملة، هؤلاء يوم القيامة عذابهم شديد والمأساة العظيمة. يكون الواحد منهم يعيش 70 سنة في الدنيا وهو في لهو ولعب، لا دين ولا خوف من الله ولا من عذابه ولا من عقابه ولا مبالي ولا يعمل من الدين بشيء. هذا يوم القيامة إذا أدرك أن عذابه في النار مستمر ما له نهاية، فكيف سيكون الحال؟ وقد علمنا الغمسة الواحدة ماذا تعني. قال تعالى عن قطعهم الأمل من الخروج من النار: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا دهورا متطاولة وأزمنة متوالية وما هم منها بمخرجين فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وتريدون مزيد في أنواع أخرى من العذاب ستأتي، وآخر من شكله أزواج، أنواع أخرى من العذاب. قال عبد الله بن عمرو: لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فهل من أشد من هذا؟ ويقال عز وجل: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. عذاب الخلد هذا ما له نهاية، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ ويقال لهم تبكيتا وتقريعا: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. توسلات أهل النار كثيرة جدا: ربنا أخرجنا منها، فيرد عليهم: اخسأوا فيها ولا تكلموا. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، فيقال: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. يتوسلون للخزنة وينادون: يا مالك ليقضي علينا ربك، فيرد عليهم: إنكم ماكثون. يقولون: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، فيقال لهم ردا: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ قلتم إننا نهاية الحضارات وآخر حضارة في البشرية ونحن القوة العظمى في العالم وأننا لن نزول وأننا أمة خالدة. قالوا ذلك، قالها كتاب أمريكا اليوم. فيقول الله تعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ فقد زال ملككم وزالت دولتكم وزال سلطانكم وأنتم الآن خالدون في النار. إن توسلات أهل النار ليست بصوت عادي لأنهم يصرخون، بل يصطرخون. قال تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل يجابون أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وجاءكم محمد صلى الله عليه وسلم وجاءكم القرآن وجاءتكم الدعاء وجاءكم الشيب جاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. كم بين الطلب وبين الرد؟ الله أعلم. ويزداد الأمر سوءا حينما يقطعون الأمل بالموت، لأن عندهم كان أمل أن يموتوا وينتهي العذاب بالفناء، لكن لما يذبح الموت بين الجنة والنار ماذا سيحدث؟ قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون ويمدون أعناقهم وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه. هم ماتوا في الدنيا، كل واحد خرج من الدنيا ومات عرف الموت. فلما صوره الله عز وجل وهو على كل شيء قدير يصور الأشياء المعنوية بصورة أشكال حسية، صور الموت على هيئة كبش أملح، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون: أي أمل؟ أي فرج؟ فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه. فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا الآن وهم لا يؤمنون، أكل وشرب يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، وله ولعب، هذا حاله، أكل وشرب وله ولعب وملذات، والجنس المحرك الأول لهم شهوات، سافرون للحرام للزنا والفواحش، وإذا تفرجوا وإذا ذهبوا خرجوا ورجعوا واستعمل الهاتف والهاتف المرئي وغيره وراء الشهوات يجرون. الذين كفروا يأكلون يتمتعون، لكن ماذا بعدها؟ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأهل النار يستغيثون. ذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتاب صفة النار عن محمد بن كعب القرظي يقول: بلغني أو ذكر لي أن أهل النار استغاثوا بالخزنة، قال الله عز وجل: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. فترد عليهم الخزنة قالوا: أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. فردت عليهم الخزنة قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولما يأسوا مما عند الخزنة ونادوا: يا مالك، وهو عليهم وله مجلس في وسطها ويرى أقصاها كما يرى أدناها، فقالوا: ليقضي علينا ربك، وسألوا الموت، فمكث عنهم لا يجيبهم، ثم قال: إنكم ماكثون. فلما سمعوا ما سمعوا مما قبله قال بعضهم لبعض: يا هؤلاء، قد نزل بكم من البلاء والعذاب ما قد ترون، فهلموا فلنصبر، فلعل الصبر ينفعنا كما صبر أهل الدنيا على طاعة الله، فنفعهم الصبر إذ صبروا، فأجمعوا رأيهم على الصبر، فلما طال الأمر جزعوا فنادوا: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فقام إبليس عند ذلك فخطبهم وقال: الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم فنودوا: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ فرد عليهم: ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. قال: هذه واحدة. فنادوا الثانية: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فرد عليهم: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني بما تركتم أن تعملوا به ليومكم هذا. إنا نسيناكم، يعني تركناكم، والنسيان يأتي بمعنى الترك. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فهذه اثنتان. قال: فنادوا الثالثة: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. فرد عليهم: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم. اجتماعات، مؤتمرات، خطط، تدبير، حيل، مكر الليل والنهار الآن يفعلونه بالمسلمين، مكر الليل والنهار على مستوى العالم، على مستوى القارات. يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون كبت هذا الدين، يريدون القضاء على دعوة الإسلام. ولكن وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قال هذه الثالثة، ثم نادوا الرابعة، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فمكث عنهم ما شاء الله ثم ناداهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. اليوم عندما تنتشر الدعوة في القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت نوع من إقامة الحجة على هؤلاء الكفرة، وعندما يدرسون ديننا، وعندما تحدث حادثة سب النبي عليه الصلاة والسلام وتتطلع نفوس الغربيين والشرقيين إلى هذا النبي، ما هو ومن هو وما هي رسالته ولماذا كل هذه الضجة، وتؤخذ ترجمات القرآن وتنفذ من مكتبات العالم، ويريد الناس في الأرض من الكفرة أن يقرأوا عن الإسلام ويعرفوا ثم بعد ذلك لا يؤمنوا وقد قامت الحجة عليهم، ماذا ستكون النتيجة؟ والله عز وجل يقدر من الحوادث ما يلفت به أنظار العالم لدينه. وأنت لو تأمل في الأحداث العظام من قريب وأنت جاي، وما حدث وما يحدث اليوم ستجد أنها أحداث وأقدار من الله تلفت أنظار العالم للدين، وأنهم يسمعون بالمزيد والمزيد عن الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله يريد إقامة الحجة. وما يحدث بأيدي المسلمين من استثمار الأحداث للتعريف بالإسلام وإقامة الحجة على الأنام، هذه هي ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فلما سمعوا قالوا الآن يرحمنا ربنا، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فعند ذلك لما انقطع الرجاء والدعاء وأقبل بعضهم على بعض ينبح بعض في وجه بعض وأطبقت عليهم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا بالنسبة للذين يسحبون إلى النار، يسحب كل إنسان مع من كان يعبده، فيتبع أهل الشمس الشمس، يتبع أهل القمر القمر، يتبع أهل الطواغيت الطواغيت، والأشجار والأحجار والأوثان غير ذلك. فإن قال قائل فهنالك من المعبودين من كان مسلما موحدا لا يرضى بأن يعبد كعيسى عليه السلام، عبدوه، ومنهم من عبد أنبياء وأولياء، ومنهم من يعبد الحسن وحسينا من دون الله ويدعو عليا من دون الله. فهؤلاء المشركون الكفرة ما ذنب الذين عبدوا وهم غير راضين؟ فيقال الذي عبد وهو غير راض ناج، لكن الذي عبد وهو راض مخلد معه في العذاب. فهم يحشرون، أشركوا بالله وكفروا به، لا توحيد ولا عبادة ولا إخلاص، ولذلك مأواهم النار. وأول من تسعر بهم النار من عصاة الموحدين المرائين الذين عملوا الأعمال يبتغون عليها أجرا في الدنيا من تلاوة وصدقة وجهاد، تعلم علم، هذا تعلم ليقال فلان عالم، وهذا أنفق ليقال فلان كريم، وهذا قال ليقاتل ليقال فلان شجاع، وهذا من المرائين، أنواع المرائين. وسنعرف بمشيئة الله تعالى أيضا من يلقى في النار وأهل النفاق وإلقاء في النار؟ وما معنى قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها؟ وكيف سيردها الموحدون وأهل الطاعة؟ لأن الله أخبر أنهم سيردون النار، فما معنى سيردون؟ ما هو الورود المقصود بالآية؟ وكيف سينجو المؤمنون من النار؟ ما هي أبواب النار؟ ها، مقسمة على من؟ خزنة النار، صفاتهم، تعاملهم مع أهلها، وبعد ذلك كيف يساق المتقون إلى الجنة؟ وماذا يقال لهم؟ وحالهم عند دخولها؟ وكيف يدخلونها؟ وما هو نعيمهم عند الدخول؟ كما أخبرنا الله عن عذاب الكفار عند دخول النار، سيكون ذلك بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النار، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يصرف عنا عذاب جهنم، ونسأله أن يجعلنا من أهل الجنة بمنه وكرمه وفضله، وصلى الله على نبينا محمد.